طيب اعثر النهاية قبل ما تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ الاسم، هذا الاسم جس ابن الحسن الإمامي، يقال الكوفي ويقال البصري، يقال كنيته أبو الأسود. شوفوا جسر أو جسر، شوفوا في التقريب. روى عنه أبو إسحاق الخزاعي والأوزاعي. يكون معنا أكثر من نسخة من التقريب، يكون معنا موسوعة في شيء، في حتى إذا احتجنا أي شيء يؤتى به بسرعة في نزل محمولا هنا. روى عنه ها؟ جسر بالفتح، ايه هذا انا في ذهني جسر. جسر بن الحسن اليماني، نعم. قال روى عنه ابو اسحاق الخزاعي والاوزاعي وعكرمة، اخرج له ابو داود المراسيل. ليش احنا نحب ان نعرف يعني الكتاب الذي اخرج للراوي؟ لان به نعرف قدر الراوي. لا شك ان الراوي اذا اخرج له البخاري، اخرج له مسلم، يكون غير الذي اخرج له ابن ماجه، اخرج له الجماعه، غير الذي اخرج له الاربعه. أخرج له مثلا أبو داود في سننه، ليس الذي أخرج له في المراسيل. نعم. عجيب، إلى أين وصلنا في التعليق؟ لكن الإخوان يقولون ليس في التسجيل إلا إلى هذا. إما أن يكون سقط بعض الأشرطة، سقطت بعض الأشرطة، ولذلك نعيد، يعني سهل. إذن هذا سهل، أمره سهل، يعني إذا كان قريبا سهلا. المشكلة أن يكون سقط بعض الأشرطة المسجلة، فنعيد ما تيسر منها وكلها خير إن شاء الله. نعم، كنا وصلنا إلى ترجمة من؟ جعفر بن ميمون، ما شاء الله. طيب فضل. قال روى عنه أبو إسحاق الخزاعي والمعقول أو جعفر. لماذا نحتاج إلى معرفة الرواة عنه ولا نحتاج إلى معرفة شيوخه؟ لأن الرجل يعرف حاله من خلال تلامذته لا من خلال الشيوخ. وإلا في الكذاب يستطيع أن يقول سمعت فلانا وسمعت فلانا ويجيب لك أفضل المشايخ وأشهر المشايخ، لكن ما يستطيع أن يحكي أن فلانا يروى عني، فلان هو الذي يقول أنا رويت عنه. فمعرفتنا للتلامذة بها نعرف شيئا عن حال هذا الراوي. فإذا كان التلاميذ كثيرين، وإذا كان التلاميذ مشاهير وأئمة، النفس مطمئنة لهذا الروى، أنهم ما روى عنه إلا لأنه أهل لأن يروى عنه في الجملة. أقول هذا من باب التقعيد الجملي ليس من باب التفصيل. لكن إذا روى عنه واحد والواحد هذا ضعيف أو الواحد هذا كذاب أو غير ذلك، يبدأ يتوغل في الجهالة، يتوغل في الجهالة. فنحن نحتاج إلى أن نعرف اسم الراوي لنميزه عن غيره. ذي كما يقال عناصر في الترجمة نحتاجها، نحتاج أن نعرف اسم الراوي، نحتاج أن نعرف الكتاب الذي أخرج له، نحتاج أن نعرف تلامذته وأقوال أئمة فيه. نعم. روى عنه أبو إسحاق الفزاري والأوزاعي وعكرمة بن عمار وعلي بن الجعد، هؤلاء كبار، جماعة كبار. نعم. قال عثمان الجاري بن فارس سألت ابن معين عنه فقال ليس بشيء. قال أبو حاتم الرازي ما أرى بحديثه بأس. انتظر معي، ابن معين يقول ليس بشيء، وكلمة ليس بشيء تأتي على عدة معاني. ممكن يقول ليس بشيء والأصل فيها أنه مردود الرواية، الأصل فيها أن يكون مردودا لا يستشهد به. لكن أحيانا يقال ليس بشيء بمعنى أنه قليل الرواية، يعني ليس بشيء كغيره من الناس الذين هم مكثرون. وأحيانا يكون ليس بشيء يعني ليس كأصحاب الحديث النقاد، وإن كان ثقة في نفسه. ما تكلمت على هذه المعاني في شفاء العليل، جمعتها وتكلمت عنها في شفاء العليل. نعم. وقال أبو حاتم الرازي قال ابن معين ليس بشيء. خلنا نعرف الكلام هذا، نستوضح معاني كلمات الأئمة الجرح والتعديل ونعرف كيف نحكم عليه في النهاية. وقال أبو حاتم الرازي إيش؟ ما يعني كلمة أبي حاتم ظاهره أنها أخف بكثير من كلمة ابن معين ويمشى الرجل. نعم. وقال ابن من؟ الجوزجاني. واهي الحديث. هذه هي بمعنى الرد، أنه حديثه لا يتماسك ولا يقوم، ضعيف جدا، هذا المنزل الضعيف جدا. نعم. وقال ابن عدي لا أعرف له كثير رواية. لا أعرف له كثير رواية. إيه يعني مقل، معناه أنه مقل. فهل بهذا نفهم كلمة ليس بشيء عند ابن معين أي أنه مقل؟ محتمل، لكن ليس هو الأصل. يعني لا يلزم أننا نفسر كلام ابن معين بكلام ابن علي، لا يلزم، لكن أحيانا نحتاج إلى ذلك. يعني لو رأينا أن ابن معين قال ليس بشيء والأئمة يوثقونه، وجاء واحد وقال هو يعني قليل الرواية، ممكن في هذه الحالة أن نحمل كلام ابن معين على هذا، لأن الأصل أن كلام العلماء يتعاضد لا يتعارض، هذا الأصل عندنا. وكل ما أمكن أن يكون كلام العلماء على محمل يتسق مع بعضه أولى من أن يعني نخالف بين العلماء ثم نفزع للترجيح، هذا الأصل، لأنهم الأصل أنهم يتكلمون بعلم ويتكلمون بقواعد، والكلام إذا كان عن علم وتقعيد يكون منضبطا، بخلاف الكلام أن يكون عن هوى وآراء يحصل فيه الاضطراب والخبط والخلط. فابن معين لما يقول ليس بشيء، وننظر في الآخرين يضعفونه ويوهونه، ما يمكن أن نحمل كلمة ليس بشيء هنا على قلة الرواية لمجرد قول ابن عدي إنه قليل الرواية، لأن ممكن أيضا أن نقول قليل الرواية واهي الحديث، فلا يكون هناك تعارض أصلا. مهم جدا أن احنا نعرف كيف كلام العلماء ووجوه كلام العلماء، كيف نجمع في الأخير، هذا أمرنا من الأهمية بمكان الذي نحن نعمل به فيه، الذي نقوم به الآن في التهذيب. نعم. وقال النسائي ضعيف. شوف، تستطيع تقول أن كلمة النسائي هذه هي المعتدلة في الوسط، ما بين ما أرى به بأسا عند أبي حاتم، وما بين واهي أو ليس بشيء عند غيره، وكلمة ابن عدي يعني قليل الرواية، يعني تشعر هكذا أن كلمة النسائي متزنة ومعتدلة. نعم. وقال في موضع آخر جس ليس بثقة ولا يكتب حديث. يعني كلمة النسائي قال فيه، هذه انتبهوا يا إخوان كثيرا، يعني لما الإمام نفسه يتكلم في الرجل بكلام خفيف ثم بكلام شديد، أو بكلام شديد ثم بخفيف، أو يأتي كلام الأئمة متفاوتا جدا، كان واحد يقول ثقة ثبت والثاني يقول ليس بشيء، غالبا، ما أقول غالبا، كثيرا عند البحث تجد أنه دخل الترجمة في ترجمة، وأن كل منهم واحد وثق واحدا والثاني ضعف الآخر، وجاء من جعل الترجمتين واحدة، جاء من جعل الترجمتين واحدة، فأتى بالكلام كله في الترجمة، فيظهر التباين والفرق الشاسع. الأصل أن كلام العلماء ليس فيه الفرق الواسع. ليش؟ لأنهم يتكلمون بعلم ويتكلمون بقواعد، فغالبا يكون كلامهم يتعاضد ويتقارب من بعضهم، ما يتباعد هذا التباعد الكبير. يعني كلمة ضعيف وكلمة ليس بشيء لا يكتب حديثه في تباين كبير بينها. وإن كان يمكن أن يقال إن الإمام من الأئمة قد يقول ضعيف ويعني بالضعف الشديد، قد يقول هذا، لكن أن أقول خلوها دائما تكون إيش؟ ليش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن يكون في حسكم واعتباركم مخارج ممكن يحمل عليها الكلام، ممكن يحمل عليها الكلام. عندما تعرف أنت أن ممكن أن يحمل الحديث على، يحمل التعارض هذا على أن كل منهما قصد ترجمة، أن هذا وارد وموجود بكثرة في الروايات، يعني من خلال عملنا هذا ستجدون منها كثيرا، من هذا الشيء كثيرا، فإن هذا يعينك على الجمع بين كلام الأئمة وتوجيه كلام الأئمة، بدل ما تقول تناقض النسائي يعني ضعيف معناه يستشهد به، لا يكتب حديثه معناه، طب إيش تأخذ من قولين؟ إيش تأخذ أنت من قولين؟ تقف. فإذا أمكن أن تبحث لعل النسائي تكلم في رجل ثم تكلم في رجل آخر شبيه باسمه، فجاء من جعل الجميع ترجمة واحدة يحمل على هذا، وإلا تستطيع في النهاية تقول يعني ضعيف جدا، فإن ضعيف جدا درجة وسط بين ضعيف وبين يعني متروك في سلم الجرح والتعديل. لما تنظر لابد أن يكون عندكم معرفة بسلم الجرح والتعديل، لأن هذا يساعدكم في تطبيق ما تدرسونه نظريا، لأن نحن في التطبيق العملي له. هذا الدرس في التهذيب أنا ما أعد درسا نظريا، انتبهوا، أنا أعد هذا غاية في التطبيق العملي للدروس النظرية التي ندرسها في ألفاظ الجرح والتعديل، وفي قواعد الجرح والتعديل، وفي قواعد في تصنيف الكتب الجرح والتعديل، كل هذا يأتي في درسنا. نعم. روى أبو داود المراسيل من رواية الأوزاعي عن أبي عثمان عن الحسن حديث مرسل. أبو عثمان هذا هو ترجمته أبو كنيته؟ نعم. أبو عثمان هذا الرجل المترجم. وقال أظن أبو عثمان حسن ابن أبي الحسن الحسين. إيه مو النسخة دي فيها على كل، لكن أن تعليقاتي عليها فأنا أحبها أنا. هذا لأني شوف ما شفتها حلقت عليها كل هذا عملي عليها أنا، وبعدين هذه من قبل يمكن 20 سنة هذا العمل. شوف أنا أسمي أسماء إخوة الآن أين هم، في أرض بعيدة وناس. كنت أوزع التراجم هذه على الإخوة، عندك ترجمة فلان وفلان وفلان، انظر أولا تخريج هذه الكلمات، يعني قال ابن عدي، يرجع إلى الكامل مثلا وينظر الموضع الذي قال فيه ابن عدي، وينظر أولا هل النقل دقيق على ابن عدي أم لا، فإذا كان دقيقا يكتفي بإشارة انظر الجزء والصفحة، وإذا كان فيه تفاوت يذكر والذي في النسخة كذا كذا، على أن نسخة ابن عدي فيها لكن جاء التمثيل بها، قال البخاري، يرجع إلى كتب البخاري وهكذا. أولا كان العمل أولا توثيق النصوص الموجودة في تهذيب التهذيب، ثم بعد ذلك يبحث في الكتب الأخرى ليرى أقوالا أخرى لأئمة الجرح والتعديل لم يذكرها الحافظ، ثم بعد هذا كله أنا أحكم، إن كان فيه جديد مزجت بين الجديد وبين ما في تهذيب التهذيب، وإن لم يكن فيه جديد اكتفيت بما في تهذيب التهذيب وحكمت حكما مختصرا، ونظرنا حكم الحافظ في التقريب، فإن كان قريبا من بعض مع تفاوت يسير نمشي حكم الحافظ، وإن كان يعني فيما يظهر لي أن حكم الحافظ جانب الصواب فأثبت حكمي في الحاشية على التقريب. هذا كان العمل. نعم. قلت وقال الدارقطني ليس بالقوي. هذا زيادة يزاد الحفظ على ما في عند المزي. وقال الدارقطني ليس بالقوي، والقول الثاني الذي حكاه المؤلف عبد النسائي يحتمل أن يكون في جسر بن فرقة. يا رجل آخر هذا جسر بن فرقة ضعيف ضعيف جدا هذا. يحتمل أن يكون في هذا، وقرأت بخط مغلطاي. مغلطاي. هكذا ضبطها. مغلطاي أنه رواه في كتاب التمييز في نسخة قديمة. جسر بن فرقد وذكره ابن حبان في الكتاب، وقال ليس هذا بجسر القصار، ذاك ضعيف وهذا صدق. شوف يعني تجد هذا الكلام ما أشرت له قبل قليل، الاختلاف في الجمع بين الراويين في راوي واحد أو تفرقة الراوي واحد إلى راويين، لأن يعني مثلا يقف إمام من الأئمة قد يقول قائل كيف يقع، إيش السبب في هذا، إيش السبب يعني جعلوا الراوي راويين والراويين راويا، إيش السبب؟ السبب في هذا أن مثلا الإمام من الأئمة يقف على اسمه بطريقة في إسناد ما، والثاني يقف على اسم فيه خلاف فيظن هذا واحدا وذاك واحدا، وهذا من تصرف الرواة، لما تصرف الرواة وغيروا في اسمه، وهذا المدلسون يعملوا كذا، المدلسون يعني جعلوا محمد بن سعيد المصلوب 100 اسم، فالذي لا يعرف يعدهم 100 رجل، يعدهم 100 رجل ويتكلم منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم الثبت ومنهم المتروك، هو شخص واحد، والذي يعرف يجمعهم جميعا ويقول هو شخص واحد معروف، فيحصل هذا الضعيف هذا المدلس الضعيف الذي يهم يخطئ في اسم شيخه فيسميه باسم فيه نوع اختلاف بينه وبين الآخر، يحصل إيش؟ يحصل أن يعد إيش؟ الراوي الواحد راويين، أو يأتي يأتي باسم مشابه لاسم الرواق فيجعل الراويين واحدا، مفهوم هذا؟ لأن كتب الجرح والتعديل كيف جاءت؟ هم نظروا في الأسانيد ونظروا في الرجال وصنفوها، وصنفوها على ضوء ما في الأسانيد. فما يحصل من عمل المدلسين، ما يحصل من بارك الله فيكم من وهم الواهمين، ما يحصل من خطأ الناسخين والطباعين إلى غير ذلك، كل هذا له تأثيره في إيش؟ في التصنيف وجعله في باب كذا في كتب الجرح والتعديل، ومن ثم له تأثيره في وضع كلمات أئمة الجرح والتعديل، واضح؟ ومن ثم له تأثيره علينا الآن عندما نأتي ويضطرب علينا الأمر. نعم. نعم. لا هم عدد، هم عدد ليسوا واحدا، هم عدد، بعضهم عدهم واحدا وبعضهم فرق، وبعضهم أتى بكلام الذي قيل في هذا وظنه قيل في ذاك فنقل كلام هذا في هذا ونقل كلام هذا في ذاك، واضح؟ أعد كلامه مرة أخرى. وقرأت بخط مغلطاي أنه رواه في كتاب التمييز في نسخة قديمة جسد بن فرقد وذكره ابن حبان في الثقات وقال ليس هذا بجسد القصاب ذاك ضعيف وهذا صدوق. يفرق بينهما، يقول إن فيه جسر ضعيف، هذا صدوق لو صاحب الترجمة ده يعتبره صدوقا، وأما ذاك الثاني ابن فرقد ضعيف. كتاب آخر. طيب على كل الذي يظهر لنا أن الرجل لا يحتج به لكن ليس مطروق، إن قيل إنه صدوق يعني مضاعف من قبل حفظه يخطئ كثيرا، أو قيل ضعيف، فهذا قول قريب من الصواب. إيش قال الحافظ؟ إيش حكم الحافظ في التقريب؟ مقبول؟ لا ما يصح أن يقال فيه مقبول، لأن المقبول الذي ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، يعني ما فيش فيه تجريح، هذا فيه تجريح كثير. إيش أنا علقت عندك فيه؟ ضعيف. وهذا يدل كون أني تكلمت قبل كم سنة هذا الكلام، يمكن قبل، أنا عندي موجود عندي هنا أن احنا وقفنا في كم، أنا عندي مكتوب أننا وقفنا في، حتى مكتوبة عند الموضع الذي وقفنا فيه، في أظن في 5/3/1426. وذلك شوف مهم جدا عمل التاريخ وطريقة المحدثين وإثبات الكلام، لكن ما شاء الله يعني الشباب عندهم في هذا على كل، يعني قد له 5 سنوات الحين، عندما أقول كلام قبل 5 سنوات وآتي بعد ذلك ونفس الكلام يدل على أننا نتكلم بالقاعدة ما نتكلم من عند أنفسنا. صحيح، وهو كذلك رجل ضعيف. لا نتكلم بقواعد العلم. ايه تفضل. المثار التي عليها دائرة وين؟ لأن أحيانا بعضها ما يكونش فيها فوائد أصلا، ما تحتاج إلى تعليق، ما ولا روى عن فلان روى عن فلان وما فيش فيها كذا. نعم. طيب الجعد بن عبد الرحمن بن أوس يقال بن أويس الكندي ويقال الثمين وقد ينسب إلى جد ويقال له جعيد، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. جميل، جيد. روى عنه سليمان بن بلال والدراوردي وحاتم بن اسماعيل والقطان مكي بن ابراهيم وغيرهم. قال ابن معين والنسائي ثقه. قال البخاري قال مكي سمعت منه سنه 144. قلت وذكره ابن حبان في الثقه في التابعين ثم اعاده في اتباعهم وقال روى. ليش يعود في التابعين ويعود في اتباعهم؟ احيانا يجد له روايه عن الصحابي، وحين يجد له رواية عن تابع التابع عن تابعي، واضح؟ فينسى أنه ذكره مرة هنا ويذكره مرة هنا، وقد يكون الاسناد في الاولى لا يصح، الاسناد في الثانيه لا يصح، المهم يعني حالات كثيره. لكن اقول لك يعني كيف العالم يضع الرجل مره في التابعين ومره في اتباع التابعين؟ قد يقف على الاسناد ويروي عن الصحابي مباشره، هل هو متصل او غير متصل؟ هل بينه وبين الصحابي ساقط من سقط وفيه من غير في الاسناد؟ كل هذا وارد، لكن مره جعله لهذا ومره جعله لهذا. انا احب يعني كل ما امكن من الكلام يفسر حتى يكون عند طالب العلم معرفه لطريقه المحدثين. وقال روى عن السائب بن يزيد ان كان سمع منه انتهى، ولا معنى يحكيه في ذلك. يعني ان كان سمع منه، هذا قال في التابعين او في اتباع التابعين؟ وقال ثم اعاد في اتباعه وقال روى عن السائب بن يزيد ان كان سمع منه، يعني غير متاكد بانه سمع من السائب حتى يضعه في التابعين، ولذا اجعله في اتباعهم. قال ولا معنى لشكه في ذلك، فقد اخرج له البخاري بسماعه من السائب وذلك في الطهارة. وقال ابن المديني هذا يفيدنا فائده، يعني كيف يعرف كونه تابعيا كونه صحابيا؟ صحه الاسانيد اليه بانه سمع من رسول الله عليه الصلاه والسلام شيئا فهو صحابي، صحه الاسانيد اليه بانه سمع من تابعي فهو من صحابي فهو تابعي. يعني واذا كانت الاسانيد لا تصح فلا يعتمد على ذلك. شوف ابن حبان ايش يقول، روى عن السائب بن يزيد ان كان سمع منه، هذا فرع عن طعنه في السند الذي روى هذه الرواية. فرد عليه الحافظ لا وجه لشكه في هذا، ليش يشك ويتردد؟ البخاري روى الحديث وفيه التصريح بسماعه من السائب. يعني الذي وقف عليه ابن حبان، لكن ابن حبان أصلا يمشي هذا ما بيقف في العنعنة. هذا يحصل، الراوي يروي عاليا ونازلا، الراوي يروي بعلو وبنزول. اقرا ايش قال الحافظ بقيه الكلام نسمع. ولا معنى لشك في ذلك، فقد اخرج له البخاري بسماعه من السائب وذلك في الطهاره. وقال ابن المديني لم يروي عنه مالك، قال الساجي احسبه لصغره، وكلمه الباجي في رجال البخاري ابا زيد، ذكره الازدي في الجعيد مصغرا وقال فيه نظر. على كل إن التوثيق فيه واضح، عندنا أول من وثقه النسائي بن معاوية وثقه، يعني ما فيه شوف التقريب دائما نحط لنا علامة على التقريب، ما عادش تقلب، احنا في التهذيب الآن، احنا في التهذيب، يعني كل ترجمة نرجع إلى التقريب. ها ايش قال فيه؟ جعد بن عبد الرحمن تقريب ايش قال؟ صحيح هذا الحكم، واضح ايش نقول فيه، يعني واضح قد وثقوه وما فيه يعني ما يعارض هذا التوثيق. انتبه للوقت. لا الجعادة هذه مسألة اسم، هو الجعد او الجعيدي ما فيش فيها اشكالية، هذه انه التصغير في الاسم ليس معناه التصغير في القدر او في المنزلة. نعم لا ضربتنا عليها اي هذا، أظن هذا طويلة الترجمة. وش الله أكبر، ها انتهى الوقت. طيب عندها بعد ذلك نعملها من نصف ساعة إن شاء الله، إذا كان كذلك نجلس ساعة ونصف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.